وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة. عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال النووي رحمه الله: باب تحريم بيع حبل الحبلة. حبل بفتح الحاء والباء، وفي الحبلة وجهان: الحبلة والحبلة، والصواب الحبلة. قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل، كظالم وظلمة، وفاجر وفجر، وكاتب وكتبة. قال الأخفش: يقال حبلت المرأة فهي حابل، والجمع نسوة حبلة. وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة، زي رجل علامة، علامة يبقى كثير العلم، كأنها ليست جمعا وإنما هي مفرد، يعني الحابل، والتاء الهاء للمبالغة، الأول أظهر. قال: وافقه بعضهم، واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، ويقال في غيرهن الحمل، يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد، وحملت الشاة سخلة، ولا يقال حبلت. قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث. الذي يظهر والله أعلم أنها تستعمل في الحيوان بقرينة كما دل عليه هذا الحديث. قال: واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ومن تبعهم. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، يعني إذا كانت ناقة حامل أو شاة حامل يبيع ما في بطنها، وهو لا يعرف أيولد أم يموت في بطنها، ومتى يولد، وكيف صفته حين يولد، أو هو الآن أيضا كيف صفته لا يعرف، فيكون من باب جهالة المبيع وكونه غير مقدور على تسليمه، وهو معدوم من جهة أنه تابع لأمه ما زال في بطنها، ليس معدوما بالكلية، ولكن معدوم بأنه غير مستقل بوجود نفسه. التفسير الأول مرده إلى جهالة الأجل، والتفسير الثاني مرده إلى جهالة المبيع، وهذا مثل الذي حديث الذي قبله نهى عن بيع الغرض، فهو أحد صور بيع الغرض. وكما ذكرنا، مرد بيع الغرض إلى الميسر، المخاطرة والمقامرة، إن شيء مجهول، ربما كان غاليا، ربما كان رخيصا، ربما كان سليما، ربما كان معيبا، وهكذا. فإما في جهالة الأجل، لأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن، بمعنى أنه لأجل وجود أجل يتغير السعر، وهذا مما لا ينازع فيه أحد من السلف، يعني تغير السعر لوجود الأجل، وإنما ينازع في ذلك بعض الأفاضل المعاصرين ممن يرى عدم جواز الزيادة في ثمن النسيئة عن ثمن المثل الحال، وهذا كما ذكرنا مخالف لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع. وهذا الحديث على تفسير ابن عمر يوضح هذا الأمر أيضا، فإنما نهى عنه لأجل جهالة الأجل، ولما كان الأجل مجهولا كان بمثابة عدم تحديد السعر بصفة نهائية، لأن بيع السلعة حالة غير بيعها على سنة غير بيعها على 4 سنين مثلا أو 5 سنين. لا شك أن هذا يختلف، وصاحب رأس المال يريد أن يرجع إليه رأس ماله بدورة أسرع، ومعلوم أن هذا لابد فيه من التحديد، يعني في تحديد إذا كان بيع مؤجل فلا بد من تحديد موعد تسديد هذا الثمن. قال في تفسير بيع حبل الحبلة بأنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر، قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، خصوصا أن رواية مسلم قال كان أهل الجاهلية يتبايعون، إلى أن قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، فهو ليس موقوفا فقط بل ظاهره الرفع، كلمة نهاهم عن ذلك صريح في أنه نهاهم عن هذا البيع. يقول ومذهب الشافعي ومحقق الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، لما يكون هناك تفسيرين محتملين من ضمن المرجحات بين الاحتمالات تفسير الراوي، هذا كلام حسن وصحيح، أعني أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، فإذا خالف الظاهر ينظر في صلاحية قول هذا الراوي كدليل أم لا، فإذا لم يصلح دليلا كمسألة اختلف فيها الصحابة وهذا رأي بعضهم، لا يجعل هذا مخصصا لعموم الأدلة ولا صارفا لظواهرها إلى معاني مؤولة، أما إذا كان يصلح دليلا كما هو قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف عند بعض العلماء أو عند أكثرهم، فنعم عند ذلك يصلح مخصصا، ولكن إذا لم ينتشر أو عرف في له المخالف فهذا ليس بدليل عند عامتهم. والصحيح أن مخالفة التابعي تقدح في كون قول الصحابي حجة، لأن التابعي ربما أخذ ذلك عن صحابي لم يذكره، وإذا لم يجمع العلماء في زمن على قول معين فليس بعضهم بحجة على بعض. قال النووي وهذا البيع باطل على التفسيرين، أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطا من الثمن، المدة تؤثر على الثمن، المدة مجهولة إذن الثمن أصبح في عداد المجهول، أصبح مثل المجهول. هل لو قال له بعتك بهذا إلى ميسرة تسدد حين تجد ميسرة، أنظرك إلى ميسرة، الله أعلى وأعلم، فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه باعه حالا وصار دينا فيه في ذمته وهو ينظره إلى الميسرة لأنه يعلم ذلك، بخلاف ما إذا يحدد أجلا لا يستحق المطالبة به قبل ذلك، إذا حدد أجلا لا يجوز أن يطالب بالثمن قبله، إذا باعه حالا ثم أنظره بالثمن فله أن يطالبه في أي وقت طالما كان عنده مال يمكن أن يسدد منه، فذلك على الأقل السلعة المباعة فإنه يمكن أن يبيعها ويسدد من ثمن بيعها، أو يأخذها بقيمة دينه إذا أراد أن يفعل ذلك. فلذلك نقول أن من باع حالا وأجل بالثمن بعد أن باع فهو دين مؤجل، فإذا كان عنده مال يمكنه أن يطالب بتسديد الثمن في أي وقت ولو أن يبيع ماله، ولا يلزم أن تكون الميسرة أن تكون في يده نقود كما يسمونها نقود سائلة، لا يلزم أن يكون عنده ذهب وفضة أو عملات في يده، بل إذا كان عنده مال كعقار أو أرض أو بضاعة أو نحو ذلك فهذا له أن يطالبه في أي وقت شاء طالما لم يحدد أجلا. إذا حدد أجلا لزمه أن ينتظر إلى الأجل، والصحيح أن هذا في البيوع وفي القروض كذلك. أما البيوع فهم لا يختلفون في ذلك، أعني أنه إذا حدد في البيع أجلا لتسديد الثمن فليس له أن يرجع في ذلك الأجل، ولا يجوز له المطالبة بهذا الثمن فورا أو بعد حين حتى يحين الأجل. وأما في القرض فهذا الذي قال كثير من العلماء يصح له أن يطالب بحقه في أي وقت حتى ولو أنظره إلى مدة، وقال مالك أنه يلزمه أن ينتظر طالما قبل أن يخرج هذا المال من ملكه إلى مدة محددة، وقد وعد صاحبه على الانتظار إلى هذه المدة حتى ولو كان على سبيل التبرع، فليس له أن يعود في تبرعه وهبته، وليس له أن يطالب بالمال فورا. وهذا أصح، لأن الوفاء بالوعد واجب على الصحيح، وقد وعده أن يظل المال في يده لا يطالبه به إلا حين المدة التي حددها. قال: وهذا البيع باطل على التفسيرين، أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطا من الثمن، وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه. كيف نقول بيع معدوم؟ متصور كما ذكرنا في أنه ليس موجودا وجودا مستقلا، هو جزء من هذه الناقة الحامل يمكن أن يعتبع، ويمكن أن يقال بيع معدوم وهو أن تكون هذه الناقة ليست بحامل فيقول أبيع لك من بطونها 5، كل واحد تلده سوف أعطيه لك، فهو هنا معدوم تماما. ولعل هذه الصورة التي يقصدها النووي رحمه الله لا يلزم أن تكون الناقة حامل في هذا البيع، بل يمكن أن تكون الناقة أو الشاة ليست حاملا وإنما يبيعه ما سوف تنتجه، وكذلك ليس مملوكا له لأنه غير موجود أصلا، فلا يتصور وجوده، كما ذكرنا في بيع الثمار لسنين فإنها معلومة وغير مملوكة وغير مقدور على تسليمها، لما بيسموه إجارة الحدائق، إجارة حدائق الفاكهة لسنوات، وهو في الحقيقة إنما يريد الثمر، لا يؤجر الأرض ولا دخل له بالأرض ولا يريدها، وهذا من نفس الجنس تماما. فلا يجوز أن يبيع ما في بطون الحيوانات التي سوف تحملها مستقبلا، إذا كان لا يجوز أن يبيع ما في بطنها حالة وجوده الحامل في الحال، فهذا بالأولى لا يجوز أن يبيع ما سوف تحمله إذا حملت باعتبار ما سيكون. لماذا لا يجوز أن يبيع ما في بطنها الآن وهو مولود لكن وجوده كما ذكرنا غير مستقل، غير مقدور على تسليمه لأنه ربما مات في بطنها، ربما لم ينزل إلا يعني بعيدا فهو لا يدري، فهو مجهول وغير مقدور على تسليمه وغير موجود وجودا مستقلا، الله أعلم. لذلك نقول بالضبط الثمار التي سوف تنتج بعد حين. إذا كان لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقد خرجت، فكيف يجوز أن تباع قبل أن توجد أصلا لسنوات قادمة؟ هذا من جنس بيع حبل الحبلة لأجل عدم القدرة على التسليم، أنه معدوم، أنه مجهول وغير مملوك للبائع الآن. على أي حال لا يجوز البيع كما ذكرنا لشيء معدوم بهذه الصفة، كما ذكرنا من يؤجر الأرض لا يريد الأرض، هو يريد الثمار، يحتال حيلة غير صحيحة غير جائزة حين يؤجر الأرض ويزعم أنه يؤجرها، إنما هو يؤجر الشجرة ليأخذ الثمرة ويحاول أن يزعم أو يخدع نفسه وغيره بأنه يؤجر الأرض. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. اللي عنده أسئلة يكتبها عشان الإخوة اللي في مجتمعين ما يبقوش سامعين السؤال ولا عارفين الإجابة جت على إيه، فهذا يضرهم، الإخوة مش ما يبقوش عارفين يركزوا، فاللي عنده سؤال يكتبه وإن شاء الله نجاوب. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم أخيه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث آخر. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وفي رواية نهى عن التلقي. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حدثنا حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، دع ما سيرزق الله بعضهم من بعض. غير أن في رواية يحيى يرزق بعضهم من بعض، دع ما سيرزق بعضهم من بعض. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. قال أنس بن مالك نهينا أن يبيع حاضر لباد. قال النووي رحمه الله باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصريح. قال أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك، وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا. فهذا في مدة الخيار سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار العيب أو غير أي نوع من أنواع الخيار الذي من حق البائع أو المشتري أن يفسخ فيه البيع، فإذا قال له افسخ وأنا أبيع لك أو أشتري منك بدلا من هذا البيع فهذا قد دخل في التحريم. قال وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، يعني حصلت مراودة واتفق على السعر ولكن لم يحصل الإيجاب والقبول أو المعاطاة في من لا يشترط الإيجاب والقبول وهو الصحيح، فيقول له أخذها بأكثر من ذلك. هذا يستثنى منه البيع في المزاد أو في من يزيد باصطلاح الحديث. يقول فالسوم على سوم أخيه أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. الفرق بين السوم والبيع هذا بعد إتمام البيع في مدة الخيار، السوم على السوم قبل إتمام البيع بعد الاتفاق. قال أما السوم في السلعة التي تباع في من يزيد فليس بحرام، الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا؟ فقال رجل أنا أخذه بدرهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم؟ فقال رجل أنا أخذه بدرهمين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين، فدل ذلك على أنه يستثنى من هذه الصورة صورة من يزيد. البائع أصلا هو الذي يقول من يزيد، من يزيد في الثمن، فمثل هذا لا بأس به. أما إذا كان البائع لا يبيع في المزاد وإنما يبيع بيعا عاديا فليس له أن يدخل في المساومة ولا بعد البيع ليغير ذلك العقد. قال: وأما الخطبة على خطبة أخيه وسؤال المرأة طلاق أختها فسبق بيانهما واضحا في كتاب النكاح. وسبق هنالك أن الرواية لا يبيع ولا يخطب بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهي، وذكرنا أنه أبلغ. قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاصم وينعقد البيع. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد. وعن مالك: روايتان كالمذهبين. وجمهورهم جمهور المالكية على إباحة البيع. لا قال وعن مالك روايتين كالمذهبين. قال: وجمهورهم جمهور العلماء على إباحة البيع والشراء في من يزيد. وقال الشافعي: وكرهه بعض السلف خوفا من أن يدخل تحت هذا الحديث. ولكن الحديث الحسن وإن ضعفه بعض العلماء في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهم صريح في أن ذي صورة مستثناة من عموم هذا الحديث، والجمع بينهما ممكن في أن هذه الصورة التي التاجر نفسه والذي يقول من يزيد، فهو لم يرضى ابتداء ولم يتفق على الثمن، وإنما هو ما زال في مرحلة المساومة أصلا دون اتفاق على البيع، لم يتم الإجابة والقبول بل ولم يتم الاتفاق أصلا. فهو يشبه الخطبة على خطبة أخيه الذي لم يصرح له بالقبول ما دام الأمر فيه أخذ ورد ومساومة. أما مسألة صحة البيع من عدمه فهي مبنية على أن النهي هل يقتضي الفساد مع التحريم مطلقا أو أنه إنما يقتضي الفساد إذا كان النهي عن بيع الشيء عن النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم. والصحيح أن النهي يقتضي التحريم مطلقا ما لم يصرف صارف، فهذه مسألة وهي مسألة اقتضاء النهي للتحريم كحكم تكليفي. أما اقتضاء النهي للفساد كحكم وضعي يعني جعله الشرع علامة على أمر معين، الشرع الذي وضع هذا علامة على ذلك، فهو الحكم بالبطلان أو الصحة، الأحكام الوضعية السبب الشرط المانع الصحة الفساد. الفساد مرادف البطلان عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. والصحيح أنه لا فرق بين الفاسد والباطل كقول الجمهور. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع عن بعض البيوع وحرمها وقال بذلك العلماء بالتحريم، وفي نفس الوقت صححها على خيار مثل ما قال في المصراه حتى فهو بالخيار نهى عن التصريع وقال فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فدل ذلك على أن رغم أن بيع المصراه منهي عنه ومحرم ومع ذلك فقد صححه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقوي جدا مذهب من يفرق بين الوصف بين النهي عن الشيء لذاته كبيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة، وبين النهي عن شيء لوصف خارج ليس لذاته ولا لوصف لازم. ومن هنا كان هذا الأمر، هذه الشاة لا ينهى عن بيعها المصراة وإنما لأجل الغش الذي حدث في كمية اللبن، فأعطى المشتري حق الخيار حق الفسخ وأعطاه الخيار في أن يفسخ أو يتم البيع مع كونه قد صحح البيع. وكذا في تلقي الجلب، قال فمن تلق لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وهو صريح في النهي عن البيع وهو محرم كما هو ظاهر الحديث، وفي نفس الوقت البيع صحيح. فهذا يؤكد مذهب جمهور العلماء في التفرقة بين النهي عن الشيء لذاته وبين النهي عن الشيء لوصف خارج. ما أثر الحكم بالصحة في البيوع؟ يعني مسألة النهي عن الشيء لذاته أو الوصف خارج أو الوصف لازم مرتبطة بالعبادات ومرتبطة بالعقود. ففي العقود مقتضى صحة البيع انتقال الملك، ومقتضى بطلان البيع عدم انتقال الملك، ملك السلعة إلى المشتري من البائع، وملك الثمن من البائع من المشتري إلى البائع. ملك السلعة إذا قلنا ببطلان البيع يبقى لم تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري، ما زالت على ملك البائع، والثمن ما زال على ملك المشتري. إذا قلنا بصحة البيع فقد انتقل ملك السلعة من البائع إلى المشتري، وانتقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع. صحة الملك يترتب عليها أحكام كثيرة، صحة البيع وانتقال الملك في البيع يترتب عليها أحكام كثيرة، يترتب عليها جواز التصرف وصحة الإرث وغير ذلك. فإذا قلنا بأن هذا البيع بيع باطل ولم نحكم بانتقال الملك، وبالتالي بقي الملك على ما كان عليه قبل ذلك، مثل ما نقول في النهي عن بيع الخمر والمخدرات وما هو منهي عنه ذاته والتماثيل، فهذه المنهيات منهي عنها لذواتها، هي محرمة وبيعها محرم بالنص، ومنافعها الأصلية محرمة. وإن وجدت منافع فرعية لا يعتبر هذا هو المقصود. فإذا قلنا بأن هذه السلعة لم ينتقل ملكها ويجب على صاحبها أن يعدمها كالخمر والتماثيل، يكسر التماثيل أولا ثم بعد ذلك يبيعها أحجارا، إذا قلنا لم ينتقل الملك فما زال الثمن على ملك صاحبه، يلزمه أن يرده له إن كان حيا أو مقدورا على أن يرده له أو لورثته إن كان ميتا، فإن كان عاجزا عن أن يرد له ذلك الثمن فعند ذلك ينفقه في المصالح كما ذكرنا من قبل، يتصرف فيه تصرفا يغلب على الظن أنه يرضى به عند لقائه، وهو تصرف الفضولي وهو صحيح كما بينا من قبل. لا بد من معرفة هذا، لأن بعض أهل العلم رغم إثباته بطلان البيع في كثير من الصور يجعل الثمن خارجا عن ملك المشتري والسلعة لم ترجع إلى ملك البائع، وهذا ليس بصحيح. فالصحيح أنه إذا أمكن أن يرد له الثمن حتى ولو بذله باختياره وجب رده لأن البيع باطل، أخذ المخدرات ودمرت ولو كانت بالشرب، فهذا رغم أنه أخذ هذه المنفعة المحرمة لكن هذه المنفعة لا اعتبار لها في الشرع، وبهذا يكون عليه أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها، وعليه أن يتوب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. بخلاف ما إذا قلنا بالنهي عن بيع العنب أو بيع العصير الذي لم يتخمر لمن يتخذه خمرا، فهذه السلعة غير محرمة لذاتها، هذا العنب غير محرم لذاته، فنقول على الصحيح وهو قول الجمهور أن البيع صحيح مع التحريم، آثم البائع وآثم المشتري، ووجب عليهما أن يتوبا إلى الله. ثم نقول لصاحب السلعة انتفع بسلعتك في الحلال، لأننا حكمنا بصحة البيع وانتقال الملك، فأصبح هو يملك العنب، يأكل العنب، يعصره ويشربه عصيرا غير مخمر، يبيعه. ونقول لصاحب لمالك للبائع مالك السلعة الذي أصبح مالكا للثمن، تتوب إلى الله وانتفع بمالك. ومن هنا يحل أن يتعامل معه في هذا المال، بخلاف ما إذا كان غير مملوك له. إذا قلنا ببطلان البيع أصبح هذا الثمن غير مملوك لهذا الذي في يده، لهذا البائع، الثمن ليس مملوكا له، المشتري دفع الثمن إلى البائع، البائع قبض الثمن، قلنا ببطلان البيع كبيع الخمر. هذا المال يعني لتاجر المخدرات، الفلوس اللي معاه ليست ماله، مش حرام بقى، بس كلمة حرام دي احنا اتفقنا على تحريم الايه الفعل، يعني كنا دلوقتي على الأحكام الوضعية، ايه أثر الحكم الوضعي ده؟ اللي في ايده مال مخدرات ده مش بتاعه، ليس ملكا له، وبالتالي لما واحد يروح يبيع يشتري منه جبنة حتى لا يجوز له أن يبيع، ولا يبيع له حاجة حلال، لكن أنت تعلم أن هذا المال ليس ملكا له، ليس ماله. وكذا كل ما حكمنا ببطلانه من البيوع والعقود، كعقود الإجارات المحرمة مثل مهر البغي وحلوان الكاهن، ومثل البيوع الربوية، ما كان من ربا هذا البيع مع تحريم بيع ربوي، وكذا الربا النسيئة الذي هو أصرح أنواع الربا، الفائدة التي أخذها على القرض، هذه الفائدة مع كونها محرمة فهي باطلة، وبالتالي فلا وجه أن يقال لمن تاب بعد سنين انتفع بالفائدة الربوية، لا، هذا المال ليس ماله، كيف انتفع به؟ الشرع إنما أذن لهم بالانتفاع بأموالهم في التي كانت في الجاهلية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحاسبهم على ما كان قبل نزول التحريم. وأما بعد أن نزل التحريم والتزمه كل مسلم، ويجب عليه أن يلتزمه، إن لم يلتزمه لم يكن مسلما، فإن الله قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى اللي معاه مال ربوي نقول ده مش بتاعك، وبالتالي لا يجوز أن يتعامل معه فيه ولا أن يورث، وليس لمن خلف في ذلك من المعاصرين حجة في هذا الباب أن يقول إذا ورث مالا يعلم أن أباه قد جعل هذا جمع هذا المال من الربا، لا يجوز له أن يرث، لأننا لم نقل فقط حرام والإثم على ذلك الرجل، إنما هو حرام وباطل في نفس الوقت، لم ينتقل الملك من المرابي الذي دفع ذلك المال، ولم ينتقل الملك من الوسيط الذي وصله، الملك ما زال هذا المال بعينه ملكا لآخر، ولو جهلناه أو لآخرين جهلناهم نتصرف فيه تصرفا نعلم أنهم يرضون به. فهذا هو الفرق المهم في مسألة بيع باطل وبيع محرم مع الصحة، بيع محرم مع البطلان وبيع محرم مع الصحة. عشان كده اتفاق اختلاف العلماء هنا في مسألة بيع المنع على بيع أخيه، أن يبيع على بيع أخيه، الصحيح فيه أن هذا النهي ليس نهيا عن العين المبيعة ولا عن الثمن، يمكن أن يكون الثمن محرما مثلا، مثل أن يبيع ذهبا بذهب مع التفاضل في الوزن، أو يبيع ثمنا، أن يبيع مثلا سلعة بخمر أو خنزير، يمكن التقايض في ذلك، ولكن الثمن هنا محرم، فأصبح هذا البيع باطلا مع كونه محرما. فمذهب الشافعية والحنفية في انفكاك الجهة في البيوع وفي العبادات كذلك، والمذهب الصحيح في أن النهي لا يقتضي الفساد في كل الأحوال، وإنما يقتضي الفساد والبطلان إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم لا ينفك عنه، وأما إذا كان لوصف خارج كهذا الوصف فهو الذي ذكرنا، مثل الوصف الخارج زي ما شرحناها في نكاح الإيه؟ الشغار، مش كده؟ قلنا ده وصف لازم، وبالتالي فهذا بيع، فهذا نكاح باطل على الحالين. فمذهب الإمام أحمد كالإمام مالك، فيه روايتان في صحة هذه البيوع وبطلانها، وكثير من الحنابلة ينقل عن الإمام أحمد مثل مذهب داود في أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، والصحيح التفرقة بين ما يقتضي النهي الذي يقتضي الفساد وهو النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم، وبين النهي عن الشيء لوصف خارج فيصح مع الإثم ويلزم كل واحد منهما التوبة وله أن يتصرف في المال. عشان كده بنفرق مثلا بين من يؤجر داره لمن يعلم أنه يستعملها في الحرام، بخلاف ما إذا أجرها بثمن محرم. أجر دابته لمن لرجل ينقله إلى مكان معصية، هنقول له في كل هذه الأعمال إيه؟ الإجارة صحيحة والثمن ملكك، ونقول لرجل إذا ذهبت إلى مكان المعصية فلا تفعل المعصية، اعمل حاجة ثانية بهذه الإيه؟ بهذه الرحلة التي رحلت، فأنت يلزمك أن تأمر أفضل عن المنكر مثلا، اذهب إلى عمل حلال تاجر، ولكن طالما أن العقد قد تم على منفعة هي في الأصل مباحة، لولا علم البائع أو لولا علم المؤجر مثلا اللي هو بائع المنفعة بأن المستأجر سوف يستعملها في الحرام، فهنا كان ذلك كان محرما عليه، ولكن مع صحة العقد. الله أعلم. قال: وأما النجش فهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع، سواء كان في بيع مستقل مطلق أو البيع في من يزيد، أعني الذي يدخل في المزاد مجاملا لصاحب السلعة أو للمشترين أو لأي أحد مجاملا لهم في أنه يدخل ولا يريد الشراء، وإنما يدخل في المزاد لكي يرفع السعر، فهذا داخل في النجش. وأما إذا كان ذلك في البيع المطلق فهو أولى، إذا كان بيع من يزيد فيه خلاف، ورجحنا جوازه للحديث المذكور من يزيد على درهم، ولكن لا يجوز النجش بحال من الأحوال لعموم النهي. صورته أن يكون الناجش يعلم أن يعني يريد أن يخدع المشتري أو البائع، يمكن أن يفعل ذلك فيزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء، أو أن يأتي فيقول مثلا: لا أنا وجدت هذه السلعة بثمن أقل، ليظن البائع أن السلعة قد نقص ثمنها فيضطر إلى البيع بثمن رخص، فلا يجوز أن يفعل ذلك، لا يخدع البائع والمشتري. قال: وهذا النجش حرام بالإجماع والبيع صحيح، ولكن مع خيار الفسخ للمغبون. قال: والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك أثم جميعا، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة، يقول ده ملوش دعوة، إن الشافعية لا يثبتون خيار الغبن، الشافعية لا يثبتون خيار المغبون في أن يفسخ البيع إذا كان الغبن فاحشا، الغبن أن يشتري بغير ثمن المثل بما لا يتسامح الناس في مثله، أو يبيع كذلك إذا كان جاهلا بثمن السلعة. وفي الحديث المرسل ضعيف يعني، لكن شاهد للمعنى، غبن المسترسل لبال، غبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة، المسترسل الذي لا يعرف السعر جيدا ولا يحسن الفصال فيغبنه، فهو نوع من الربا، وهو في الحقيقة داخل في عموم النهي في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالشافعية لأجل أنهم يقولون أن لا خيار غبن، لذلك قال لا خيار للمشتري إن لم يكن البائع مواطئا، وكذا إن كانت في الأصح، يعني عندهم قولين، إذا كان البائع متفق مع الرجل الناجش ليدخل في هذا، يقول لأنه قصر في الاغترار، وليس هذا بصحيح، بل هو الذي غش وظلم وبخس الناس أشياءهم، سواء كان في بيع أو شراء، السلعة دي تساوي 10 يخدعه فيبيعها 30، فهذا قد بخسه ماله، ماله ده يشتري 3 من دي باع له بها واحدة، أو يجي هو ما يعرفش تمن السلعة يقول له دي بعشرة، يقول أشتريها منك بثلاثة، قد بخسه إيه سلعته، وهو مثل بيع المضطر، أحيانا يكون إنسان مضطر إلى البيع فيبيع بدون ثمن المثل، فهذا الأمر محرم، الغبن أصلا لا يجوز أنه بخش الناس أشياءهم، والصحيح أنه يعطي حق الفسخ. الشافعية يقولون، والحنفية كذلك يقولون، أن الأمر تم على التراضي، والحقيقة أنه تراض ليس حقيقيا، لأنه مخدوع فيه، وإذا أعطى الشرع حق رد السلع الغنم والإبل المصراء فمثلها ذلك في كل سلعة، والمعنى المعلوم واضح، وكونه وصفا مؤثرا أنه مغبون واضح، والله أعلم وأعلم. ده والحديث دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، ده في التفاوت اليسير في الأسعار، وكذلك للنظر إلى منفعة عامة سنذكرها إن شاء الله. قال وعن مالك رواية أن البيع باطل، وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد. الصحيح أنه بيع صحيح، لكن له حق الخيار، له حق الفسخ، المغبون والذي نرش به خدع له حق الفسخ. الإثم قد ذكرنا أن الناجش ومن واطأه آثمان، لكن الكلام على الصحة هنا. قال وأصل النجش الاستثارة، ومنه نجشت الصيد، أنجشه نجشا إذا استثرته، سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة أصل النجش الختل، وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد، لأنه يختل الصيد ويختال له. وكل من استثار شيئا فهو ناجش. وقال الهروي قال أبو بكر النجش المدح والإطراء، وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة، والصحيح الأول أنه من الختل والخديعة، من الاستثارة، زي واحد بيهش الصيد الناحية دي علشان إيه يهرب، هو جايله من هنا جايله من هنا عشان يهرب الناحية دي، وهو عامله الفخ إيه هناك، فهو لو جاله من ناحية الفخ هيهرب ناحية تانية، فهو عامل له فخ في مكان ما يجيله من ناحية تانية عشان يهرب إلى اتجاه الفخ. ها؟ نجش الصيد يجوز، لكن نجش المسلمين الذين لا يجوز صيدهم لا يجوز. أن يصوم على سيمة أخيه. سيمة هي لغة في الصوم. قال الجوهري: ويقال إنه تغال السيمة. تغال السيمة تغال في المساومة. تغال الصوم غال في المساومة. قال: لا تصروا الإبل. يقول: من التصرية وهي الجمع. يقال صر يصري تصرية، صر يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية، فهي مصراه. كغشاها يغشيها تغشية، فهي مغشاه. وزكاها يزكيها تزكية، فهي مزكاه. وقال القاضي: رويناه في غير صحيح مسلم عن بعضهم: لا تصروا، لا لا تصروا، لا تصروا، هي المشهورة لا تصروا الإبل، لا تصروا الإبل. وبعضهم قال: لا تصروا الإبل. قال عن بعضهم: لا تصروا الإبل. يقول: وهو ربط أخلافها. والأول هو الصواب المشهور، لها لا تصر الإبل، أصل الفعل من التصرية. معناه: لا تجمع اللبن في ضلعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. يعني يجي يربط حلمة الثدي، حلمة الثدي الناقة هي الأخلاف، يربط الثدي، يقوم اللبن يتجمع عدة إيه؟ أيام، حتى يظن المشتري أن الناقة أو البقرة أو الشاة أو الشيء الذي يحلب أن كلها، أن هذه عادتها في الحلب. يقول: ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصر الماء في ظهري أي حبسه فلم يتزوج. ما هنا المنية. قال الخطابي: اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير المصرة وفي اشتقاقها. فقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاه ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها، فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك، بظنه أنه عادة لها. وقال أبو عبيد: هو من صر اللبن في ضرعها أي حقنه فيه، وأصل التصرية حبس الماء. قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة. قال الخطبي: وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح. قال: والعرب تسر ضروع المحلوبات. واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب: لا يحسن الكرم إن ممسوحة عند الصحة. قال: لا يحسن الكر إنما يحسن الحلب والصر. يقول مالك بن نويرة: فقلت لقوم: هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تجرد. قال: ويحتمل أن أصل المصرات مسرورة، أبدلت إحدى الرأين ألفا، كقوله تعالى: خاب من دساها أي دسسها، كره اجتماع ثلاثة أحرف من جنس. قال: واعلم أن التصرية حرام، سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية، والجارية يعني المباعة، والفرس والأتان، الأتان أنثى الحمار وغيرها، لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردها. هم قالوا بمقتضى الحديث في التصرية، ولم يقولوا به في الغبن، لم يقولوا بالغبن بخيار الغبن. يقول: وفيه دليل على تحريم التدليس في كل شيء، وأن البيع من ذلك ينعقد، وأن التدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول. أقول قولي هذا، وأستغفر الله.